قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة ابنتها. قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها، حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده. قول مالك رحمه الله: إذا امتلك الرجل الأختين فاستمتع بواحدة منهما فلا يحل له أن يستمتع من الأخرى حتى يحرم فرج الأخت الثانية. وتقييد التحريم هنا بالفرج أي ليس بشرط أن يخرجها عن ملكه بالكلية، بأن يعتقها أو يبيعها أو يهبها، وإنما المراد أن يحرم مجرد الوطأ في الفرج، وإذا حرم الفرج حرم كل استمتاع منها. وذلك كما قال مالك رحمه الله أن يزوجها، لأنه إذا زوجها شخصا آخر أصبح فرجها حلا لذاك الزوج، وبه حرمت على سيدها، وإن لم تخرج من ملكه يبيعها ويهبها. وتحريمها أي تحريم الفرج منها إما بعقد زواج وإما ببيعها أو هبتها. قال مالك: وإما بمكاتبتها. فإذا كاتب السيد الأمة، يقول مالك رحمه الله بأن مجرد الكتابة لا تجعل للسيد حقا في الاستمتاع منها، وذلك أن المكاتب يشتري نفسه من سيده ويكاتبه على ذلك، على أن يدفع الثمن المتفق عليه منجما، كما جاء صريحا في قضية بريرة رضي الله تعالى عنها. جاءت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: أعينيني على كتابتي، فإن أهلي أي قومي كاتبوني وحل أجل أو نجم هذا الوقت. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شاء أهلك دفعت كامل الثمن، يعني بدل من أن يكون منجم وأقساط وعلى فترات متعددة أدفعه الآن وأعتقك ويكون ولاؤك لي. قالت: إنهم يريدون الولاء لهم. ورجعت لتسأل أهلها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة، وبين صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، وقال: اشتريها وأعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. فالمكاتب حينما يعقد عقد الكتابة مع السيد، يرى مالك بأن عقد الكتابة يخرجه من ملك السيد، ولكن هناك الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهل للسيد أن يعجز المكاتب أم لا؟ هذه القضية يا إخوان فيها تداخل وفيها خلاف طويل، والشوكاني رحمه الله تكلم كثيرا على هذه القضية. فممن يشدد في هذا الباب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويقول: لا يحق للسيد بعد عقد الكتابة أن يعجز العبد أو الأمة، لأنه امتلك جزءا من نفسه، ولا سيما إذا دفع الأقساط أو الأنجم التي عليه، حتى لو عجز يسعى ويسأل ويطلب، ويحق له أن يسأل من الزكاة وله حق. وهو سهم وفي الرقاب، بأن يعان المكاتب على كتابته ليحرر نفسه. حتى إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله في قضية العتق الإجباري، من أعتق شخصا له في عبد وكان يملك قيمة الشخص الباقي للشريك الثاني عتق عليه العبد، فإذا لم يكن عند الذي أعتق البعض قيمة الباقي للشركاء، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول العبد يستكتب ويسعى ليسدد الشركاء ويصبح حرا. فهنا مالك رحمه الله يرى بأن مكاتبة الأمة على حريتها، تريد أن تشتري حريتها ويريد منها المال يؤاجرها ويستخدمها بالمبلغ بالمبالغ ويستفيد منها، قد كم تؤاجرني عند الناس، أنا أشتري نفسي، كم يشتريك الناس، تشتروها ب10,000، أنا أشتري نفسي ب10 ب11، قل بعتك نفسك ب9 أو ب8، لأنه عليه أن يساعدها، فكاتبوهم إن علمتم إيش فيهم خيرا، فيكاتبها على ما اتفق عليه، وكأنها اشترت نفسها من سيدها بدل من أن يشتريها شخص آخر. والمكاتب إذا تحرر بالكتابة أعتق وولاؤه لسيده الذي كاتبه، لأن المكاتبة نوع فضل من السيد على العبد. كان من الإمكان أن يظل في رقه وقل لا ما كاتبك، عليك أن تعمل، وله الحق في ذلك، فحينما يكاتبه كأنه تصدق عليه وكأنه سعى في عتقه، فيكون ولاؤه أيضا لسيده. فمالك رحمه الله يقول إذا وجدت الأختان في ملك شخص واحد واستمتع بواحدة منهما ثم أراد أن يستمتع من الأخرى، أولا يحرم فرج أختها عليه بأي شيء، إن شاء باع أو وهب، وإن شاء زوجها لغيره وبقيت في ملكه، أو كاتبها. وإذا زوج أو إذا أراد أن يخرجها يحرم فرج أختها من أجل أن يستمتع منها، لا بد أن يستبرئ تلك الأخت التي مسها، إن كان سيبيع يستبرئ، سيزوج يستبرئ، أما الكتابة فأمدها طويل تبقى تحت يده، ولكن هل يستمتع منها؟ الجواب لا، على ما قال مالك، من أجل أن تحل له أختها وهي باقية في الملك حتى تسدد ما عليها من دين. إذن يستبرئها حتى يعلم إن كانت حملت منه وصارت أم ولد أو لم تكن حملت منه، حتى إذا زوجت لشخص آخر وحملت من الشخص الآخر لا يكون هناك اختلاط في نسبه ونسب الزوج الجديد. إذن الأختان تحت الرجل الواحد يصيب إحداهما الكبرى أو الصغرى، ثم بعد ذلك يريد أن يستمتع من الأخرى، لا بد أن يحرم فرج التي استمتع منها، فحينئذ لم يكن هناك علاقة استمتاع بين الأختين، إحدى الأختين حرمت عليه، إذن الثانية تباح له. هذا الذي بقي في هذا الباب، والله تعالى أعلم.